ولا فيما بدا حسب طول النفس عند بعض الناس وقصره، لان بعض الناس ربما يقرا عده ايات ما ينفس، وبعض الناس ينفس عند كل ايه. وعلى كل حال فالنفس شيء بسيط ما يسمى ثبته، ولا هناك مثلا امر شاق على قارئ الفاتحه يقول اذا فرغ يحتاج الى ان يبقى مده يقال انه سكت لينفس. الاقرب والله اعلم عندي ان هذه السكته ليتامل الانسان ماذا يقراه ان كان لم يهيئ قراءه بعد الفاتحه، او لاجل البسمله اذا كان قد قرا السوره، والمعروف ان النبي عليه الصلاه والسلام المعروف منه في صلاه الفرض انه يقرا سوره كامله، هذا المعروف. ولهذا اذا فرق السوره نص عليه الراوي، فاذا كان يقرا سوره يحتاج الى البسمله ولا لا؟ يحتاج الى البسمله. واذا كانت البسمله واذا كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم مدا كما وصفها انس فقال كان قراءته مدا، دل ذلك على انه اذا قرا بسم الله الرحمن الرحيم صار سكته ولا لا؟ صار سكته لا شك، صار سكته، لكنها سكته لطيفه ليس سكته طويله بقدر قراءه الفاتحه. ولهذا وبناء على هذا التعليل الذي ليس عليه دليل قال بعض الفقهاء يسكت بعد قراءه السوره بقدر ما يقراها الماموم. شوف كيف قال لانه يسكت للماموم ليقرا الفاتحه، فليسكت المأموم أيضا ليقرأ السورة. لكن ما أدري عن هؤلاء إذا قرأ الإمام يوم الجمعة في الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وخاص منها يبقى ساكتا نعم إلى أن يقرأ المأموم السجدة، هذا ما يقوله أحد. ولذلك هذا التعليل ضعيف. والذي يظهر لي والله أعلم، الله أعلم بمراد رسوله، إن هذا إن قرأ السورة من أولها فهو للبسملة، وإن سكت وقد قرأ في أثنائها فهو لأجل أن يتذكر أو يهيئ ماذا يقرأه، يهيئ ماذا يقرأه. نعم، وهذا أمر معقول. نعم، إيش بسماع قرأ لا أن يسكت الإمام الآن. من قراءة الفاتحة هو هذا اللي قاله الفقهاء، هذا هو الذي قاله الفقهاء، لكن كنا قلنا في هذا نظرا، قلنا إن في هذا نظرا، لأن الظاهر أن يبقى سكت إلى هذا الطول. الصحابة لو كان يسكت هذا الطول لبينوه، لبين أن يسكت بقدر كافي، ولكن الظاهر أنها سكتة ليست بطويلة، ليست طويلة. طيب بقينا بالسكتة الثالثة، إذا كان التقدير وإذا فرغ من القراءة كلها، إن المراد القراءة التي بعد الفاتحة، فهذه السكتة يقول المقيم إنها سكتة أقل من الأولى، إنها سكتة أقل من الأولى، وسكت ما كل أحد يدركه. ولهذا قال إن بعض الرواة حدثها وجعلها سكتتين، وبعض الرواة أثبت ثلاث سكتات، فلأجل قلتها وأنه لا يشعر بها اختلف الصحابة في نقلها، منهم من نقلها ومنهم من لم ينقلها. نعم، من اللي يسأل؟ نعم، بعد قراءة الفاتحة بمقدار إيش؟ لا نعم إيه؟ ليس بواضح، لأن ما يلزم من كونه يسمى سكتتين أن يتساوي، ما يلزم هذا. فأنا مثلا لو سكت بمقدار قراءة الفاتحة أو سكت بمقدار قراءة البقرة كلاهما يسمى سكتة، لأن كلمة سكتة مطلقة تشمل القليل

نعم. إذا سجد يكبر، وإذا رفع من السجود يكبر. لا ما لازم يقرأ، ما لازم يقرأ، يكبر من منه مع الناس يكبر ثاني من الركوع. ما بيصير لا أننا يكبرون عند القيام. إذا كبر عرف أنه ركع على الأرض، عرف أنه ركع. لكن هذه مسألة غريبة، الغريب أنه طافت على علماء كبار، نهد على طلبة علم صغار، العلماء كبار. نعم. لأن القول ما فيه شيء، مثال القولية هنا ما تطلق مخالفة. لا إذا قصنا اللفظ لمعنى، وأما كونه يرفع في كل حد وراق فهذا الحديث عله بعض العلماء بأنه وهم من الراوي، فإنه نقل الركوع إلى الرفع. والحقيقة أن هذه العلة علة صحيحة وواضحة، لأن ابن عمر مع شدة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه يقول كان لا يفعل ذلك في السجود. ولهذا الصحيح أنه لا يتم رفع اليدين إلا في المواضع الأربعة التي ثبت بها النص. اقرب آية. Thank you.